يجوز الرجل أن يستفر بالليل بعد غروب الشمس، وإن لم يرمي قبل الزواج عليه الإعادة بعد الزواج أو مع اليوم الآخر. الله يجوز أن يستفر بعد الزواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرمي قبل الزواج إن أمر، ثم قال قبل الزواج أن يحيي بعد الزواج. أما الرمي في الليل بغرب الشمس يوم العيد وظهر يوم العيد الفاعل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.